بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوق عشرات الآلاف من البيوت، وأنا ببص على البيوت دي كده بسأل نفسي سؤال: كم بيت من البيوت دي مخترق؟ الشيطان اخترقه، اخترقه بسلاح من أقوى أسلحة الشيطان كما قال ابن القيم. الشيطان ليه ثلاث أسلحة: سلاح الشهوة وسلاح الشبهة وسلاح الغضب. البيوت دي مليانة أحزان بسبب العصبية الزائدة، العصبية اللي كتير مننا بيخسر بيها حاجات مش قادر يصلحها. أنا جاي النهاردة أتكلم على سحر الغضب، الغضب اللي الشيطان غرضه في الدنيا. كتير مننا فاكر أن الشيطان عايز يدخلنا النار بس، ودي معلومة خاطئة. طب هو طول الدنيا بيعمل إيه؟ عايز يملأ حياتنا بالحزن، ده بسبب الغل اللي جوه قلب الشيطان تجاهنا. وأنا دايما بعض أفكر لما بسمع حديث النبي لا تغضب، أيوة بس ساعات سيدنا محمد كان بيغضب. وأنا أقرأ وعندي كتاب كده اسمه مواقف غضبة فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن سيدنا محمد بيقول لنا لا تغضب، الغضب المذموم المسحور، سحر الغضب، الغضب الزائد. لأن في غضب كان بيغضبه النبي انتصارا للحق، وإحنا ساعات بنغضب انتصارا للنفس. النبي كان بيغضب غضب يحافظ بيه على النفوس، وإحنا بنغضب غضب بيخسرنا بيه النفوس. كتير من الأوقات الغضب اللي بنغضبه بيبقى متحكم في العقل وبيحرق العقل وبينسي الدين، عكس الغضب اللي كان بيغضبه النبي عليه الصلاة والسلام، اللي دايما كان قدامه ضوابط رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو القدوة في كده. علشان كده أنا النهاردة جاي أتكلم مش زي ما أنا كنت فاكر زمان، ما تتنرفزش خالص، لأن أنا بتنرفز وغيري بيتنرفز وفي مواقف تنرفز، لكن في فرق ما بين غضب منتظر إشارة العقل والدين وغضب حرق العقل وضيع الدين. وأنا النهاردة جاي أقول لحضراتكم أن سحر الغضب هو شعور مؤلم بيسيطر على العقل يدفعه للانتقام لحظ النفس، مش دافعه الحق. وأنا كنت قرأت معلومة رائعة لأحد علماء النفس بيقول إن الإنسان بيستشيط غضبا مش من المواقف، من نظرته للمواقف. فأنا لما انتقدك أنا مش بهينك، لكن لو أنت نظرت للانتقاد أو حد بيعدل عليك بنظرة الإهانة تغضب. أنا لما أقول رأيي أنا مش قليل الأدب، أنا بس بعبر عن رأيي. فأنت لو نظرت للتعبير عن الرأي بطريقة إن أنا طلعت بره حدودي هتغضب. إذن المشكلة مش في الغضب ولا المشكلة في المواقف اللي تنرفز، المشكلة في سحر الغضب، سيطرة الغضب على العقل وعلى الدين، ثم نظرتنا للمواقف الخاطئة. فتعالوا مع بعض النهاردة نفك سحر الغضب عن طريق تحليل نفوسنا. إيه العلامات اللي لما أعرف إن هي في أعرف إن أنا مسحور؟ أنا ما بتنرفزش النرفزة العادية، أنا مسحور بسحر الغضب. سريعا تعالوا نكمل رحلتنا في سحر الغضب، واقول لك على علامات. هم علامتين بالظبط بس لازم تواجه نفسك بيهم، لان احنا كلنا بنتنرفز. وانا بكتب العلامات دي انا مال بسال نفسي انا مسحور بالغضب ولا لا. اول علامه: الشخص اللي مسحور بسحر الغضب، الغضب خارج عن اطار الدين والعقل، هو شخص بيكبر دايما المواضيع عن حجمها الحقيقي. بتسمع من اللي حواليك كتير: يا عم انت بتعصب كده ليه؟ لان اللي حواليك دايما بيبقوا مش متصورين هو انت ليه كده، مفيش حاجه حصلت تستوجب كده. عارف لما النبي عليه الصلاه والسلام قال على صفات المنافقين: اذا خاصم فجر، عارف يعني فجر؟ طلع بره حجم الغضب اللي المفروض يغضبه. وده اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حذر منه: لا تغضب، ما تطلعش بره الاطار الطبيعي. هو انت جبت اللي على التسريحه كله بايديك كده ليه؟ تعرف علم النفس بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانسان اللي بيكبر المواضيع زياده عن اللزوم، بيضرب الحيطه بالبوكس وبيشيل مش عارف في الازايز ويعمل ايه، بيبعت رساله للشخص اللي نرفزه انه بص اللي انت عملته عمل فيا ايه، كانه عايز يشعر اللي قدامه ان انت غلطت غلطه كبيره جدا عن طريق غضبي ازاي وتكسيري. شفت اللي حصل بقى؟ اه انت السبب. ما بيبقاش كده، ما بيبقاش صادق، بيبقى كذب. هو اللي مش عارف كنترول على نفسه، هو مش عارف يتحكم في نفسه. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما جت واحدة تسأله، في اتنين متقدمين لي: معاوية وواحد اسمه أبو الجهم. فقال: أما معاوية فلا مال له، ده مش معاه فلوس، وأما أبو الجهم فضراب للنساء. كأنه سيدنا محمد بيقول لها: بص أنا هقولك من الأول، ده كثير الضرب للنساء. مواضيع بتكبر ضراب للنساء. فعلشان كده لو انت شايف نفسك بتكبر المواضيع زيادة عن اللزوم والألم اللي جواك زيادة عن أي غلطة، اعرف ان انت مسحور ومحتاج عقلك ودينك يتحكم في الغضب، وإلا هتفضل تغلط تغلط تغلط غلطات مش لا يمكن تتصلح، وتبقى مسحور فعلا بسحر الغضب. تعال أقول لك على علامة تانية بعد أول علامة قلتها لك إنك بتعطاء الموضوع أكبر من حجمه، العصبية الزائدة. يعني علامة تانية نسيان تاريخ الإحسان للناس اللي حواليك. الشخص المسحور بسحر الغضب ملوش قريب، بيتنرفز على أي حد واللي حواليه كلهم بيخافوا منه. أمه بتخاف تقوله لأ لو عايز العربية لأنها بتتقي غضبه. مش هنسى أبدا في درس المسجد من حوالي 5 سنين تقريبا لما دخل لي راجل كبير طول بعرض بشنبات كده وعدى صفوف الشباب وجي مسكني من هنا وقال لي عايز أقولك حاجة في ودنك، وقرب مني ودمع قال لي ابني بيضربني. تعرف أني ابني بيضربني؟ ابنه نسي تاريخ الإحسان اللي أبوه عمله معاه طول عمره. أنت مدرك يعني إيه مشاعر الأب وابنه بيضربه على وشه أو بيزقه في صدره والأب مش عارف يدافع عشان ابنه مسحور بسحر الغضب وناسي إحسان أبو، نسيان تاريخ الإحسان. زمان شفت مشهد قدام عينيا، واحد بيضرب واحد من أصحابه، فدخل واحد يفض ما بينهم من الشلة قال له اوعى اديك في خلقتك. عارف كلمة صعبة، أنت مالكش عزيز بسبب انك انت بتنسى الاحسان لان الغضب مسيطر عليك ومسيطر على عقلك. ويصح في الشخص ده حديث النبي ان من اشر الناس سريع الغضب بطيء الفيئه، بيتنرفز بسرعه جدا وينسى اي حاجه ويهدى ببطء قوي. هديك في خلقتك ها، فخد بالك. علامتين: العلامه الاولى اعطاء الموضوع اكبر من حجمه، تشوف نفسك متعصب واما تهدى تحس انك عايز تعتذر الموضوع ما كانش كبير كده. والعلامه الثانيه نسيان احسان الناس، فلا في قريب ولا غريب. وصدق قول أحد الشعراء أو الأدباء: اتقوا ساعة الغضب فإنها ساعة عمياء بلا عقارب ولا أقارب. بلا عقارب يعني ملهاش وقت بتخلص فيه وما تعرفش ولا قريب ولا بعيد. بلا عقارب ولا أقارب ساعة عمياء. فخد بالك لو بتنسى إحسان اللي حواليك والكل بيخاف منك يبقى أنت مسحور قوي بسحر الغضب. تعالوا احكي لكم يا جماعة على قصة حد كان مسحور بسحر العصبية والغضب، وانتوا تحكموا معايا دفع الثمن قد ايه. بس وانا بحكي الحكاية هطلب منكم طلب: فاكرين العلامتين، الشخص اللي بيكبر المواضيع عن حجمها قوي وبينسى تاريخ الاحسان. بص الراجل ده لما اتعصب عمل ايه. بتحكي بنت تقريبا في سننا بتقول انا نشأت في بيت كله زي ابويا المدير العصبي اللي دايما مضغوط في شغله، اتعصب على اقل حاجة، غسيل ما تغسلش، أكل تأخر شوية. هي بتقول ما كلنا بنتعصب، المشكلة مش في العصبية، المشكلة في حجم الإهانات والكلام الجارح اللي احنا دايما كنا بنسمعه من أبويا وألفاظه وصوته عالي، لدرجة ان احنا هي بتقول كده ما بقيناش نروح نزور جيراننا من كتر ما احنا مكسوفين من جيراننا. بتقول في يوم من الأيام رجع متأخر من الشغل وكان جعان جدا، أمي واقفة لأن في عزومة النهاردة لأهل أمي جايين البيت، فدخل أوضته وهو مستني الأكل لقى الأوضة مش متروقة شوية، يا عيني أمي غلبانة من الصبح في المطبخ، قعد يرزع ويخبط وقام ضارب باب الأوضة بالبوكس قام كسره، والناس جاية النهاردة باين قوي إن الباب ده مضروب بالبوكس، قام مغطيه بصورة كان شكلها غريب جدا، صورة متعلقة على الباب. وبعد ما أهل أمي نزلوا قاعد يتأسف ومعلش وتعصبت وحقك عليا أكيد بيندم بسرعة، بس هو عصبي جدا ودايما دايما بينزل من نظري، بشوفه في مواقف مش حلوة بحب أشوف شكل وشه يبقى شكله قبيح. هي بتقول كده على أبوها. في يوم من الأيام هي بتقول أمي تأخرت عليه شوية وأنا كنت نازل، إحنا التلاتة أنا وهو وأمي، فاستنينا أمي في العربية أنا ووالدي وتأخرت 10 دقايق، الجيران كلهم طلعوا على صوته وهو عمال يزعق لها عشان اتاخرت شويه وهي لسه بتكوي الطرحه بتاعتها، وطول الطريق لو اتكلمت كلمه يتريق عليها ويبهدل فيها، واحنا قاعدين في العزومه كل ما تقول حاجه يضحك عليها قدام الناس وهو اصلا من جواه مخنوق لكنه بيطلع الخنقه دي في صوره تريقه على امي. كان دايما واحنا قاعدين على الغدا يتندر ويقعد يحكي لنا على مواقف ازاي بهدل الموظف بيشتغل معاه في الشركه ومسح بيه الارض عشان ما نفذش حاجه بدقه. انا كان الموظفين اللي بيشتغلوا معاه بيصعبوا عليا جدا، لان هم متبهدلين معاه، لو واحد فيهم غلط غلطه صغيره سابوه كان بيفخر بالموضوع ده. انت واخد بالك؟ بتكمل صاحبتنا بتقول بقالي 6 شهور ما زرتش عمي. ليه؟ ابويا مانعنا، اتخانق مع عمي. هو ابويا عنده اخ واختين، فهم 2 و2 يعني. بعد ما جدي مات في ميراث كبير، جدي كان غني، ابويا كان مصر على حته ارض مميزه، فاخوه اللي هو عمي بيقول بلاش بلاش تاخد حاجه مميزه، خلينا احسن نقسم بالتساوي عشان اخواتك البنات وجوازهم ما يزعلوش. حق ابويا اتنرفز واتشال واتحط وحلف انه ما يزورش عمي، وبقالنا 6 شهور ما دخلناش بيته بعد ما كان قريب قوي. بص المواضيع بتكبر ازاي عنده. هي بتقول من اخر الخناقات في حياه ابويا ان كان اليوم ده يوم التجمع العائلي بتاع اهل امي، وده احلى يوم في الاسبوع، بس كان الفريق بتاعه فريق الكوره بيلعب ماتش كان مغلوب. خلص الماتش كان متنرفز جدا عمال يدخن في سجاير، فامه قالت لي قالت له لو سمحت يلا عشان ننزل احنا اتاخرنا قوي. اتشال واتحط وقعد يتعصب، انت مش شايفه الفريق بتاعي؟ ودي كان اول مره اشوف ابويا بيزق امي وقعت على الارض. خدتني وهي بتعيط ورحنا عند جدي ابو امي يعني، وقعدنا هناك، وللاسف كانت معيط عليها دم محمره دم من العياط. سالها وحكيت له فرفض انها تنزل، مع ان ابويا جه يعتذر زي كل مره بيغلط عمال برضه يعتذر. واحنا قاعدين عند جدي في الاسبوع ده يكلمنا واحد من الشغل قريبنا يقول لنا اسمعوا الموقف اللي يضحك ده حصل من ابوكوا النهارده. دخل الشغل لقى واحد ساند على الحيطه بيتكلم في التليفون، فقام داخل عليك، هو كان مدير كبير في الشغل. قال له انت مرتبك كام؟ قال له مرتبي 1000 جنيه. قام مطلع 1000 جنيه من جيبه ومديها للولد اللي كان ساند دماغه على الحيطه كده بيتكلم في التليفون. قال له ما اشوفش وشك تاني هنا. فالولد اخذ ال 1000 جنيه ومشي على طول. فدور للموظفين قال لهم انا ما عنديش حد يتكلم في الموبايل اثناء الشغل، مين الشاب ده؟ قالوا له حضرتك ده عامل الدليفري، احنا كنا طالبين بيتزا من شويه. اتاريه ولد اصلا ما بيشتغلش معاهم في الشركه، وشايف التسرع والعصبيه شويه، وجالهم تليفون بعد كام يوم. هي بتقول حد بيقول لهم ابوكوا في المستشفى جاله ذبحه صدريه من كتر عصبيته على واحد من الموظفين. رحنا المستشفى وقعدنا، كان في الانعاش. لما كان بيفوق كان كل شويه يبص لنا بنظرات اكنه بيقول سامحوني، مش قادر ينطق، ومات. البنت بتقول مات، انا حاسس وانا بقرا القصه كده دي انها بتعيط، بس مش بتعيط حزنا بس على ابوها، حزنا على حالته وهو بيموت. بتقول انا رحت العزا سمعت اكتر كلمه قاسيه في حياتي، عمال الناس تعزينا وبعدين طلعت بره العزا شويه اشم هوا مش قادره، سمعت 2 موظفين من الموظفين اللي كانوا بيشتغلوا عنده بيشربوا سجاير بره، واحد بيقول يا عم رحمه رحمه راح ربنا ريحنا منه. هي بتقول مات وهو خسران امي، وهو خسران حبنا، وخسر جزء كبير جدا من حب الناس اللي حواليه، وخسر الموظفين وخسر حياته، كل ده عشان العصبيه. اوعى تفتكر ان انت بعيد عن الكلام ده، الامراض دي بتكبر، العصبي ياخد باله ممكن قلبك يقف، وياما ناس عصبيه قلبها وقف. ممكن تعمل حاجه ما تعرفش تتدارك حجم الحاجه اللي انت عملتها دي، ما تعرفش تعتذر، وهتشوف العواقب الموضوع ده. لو عصبي لازم تاخد قرار. السحر ده ممتع لانه بيطلع شهوه، لكن الانسان الغضوب بعيد جدا عن رب العالمين. فقف فكر مع نفسك كده عشان تاخد معايا قرار ان احنا نخلص نفسنا من سحر الغضب. الله الله الله. اول عاقبه من عواقب سحر الغضب، الانسان اللي بيغضب غضب زياده عن اللزوم، هو كسر ما لا يمكن اصلاحه. عشان كده ابن القيم بيقول اوثق كلب الغضب بسلسله الحلم فانه كلب اذا افلت اتلف. الغضب كلب لو سبته هيتلف، والحلم هو ضبط النفس. وانا قريت احصائيه خضتني، قريت احصائيه ان 50%، دي اخر احصائيه قراتها، 50% من الطلاقات اللي بتحصل في البيت، عارف يعني ايه طلاق؟ حاجه بتدمر مستقبل 2 وكمان عيالهم معاهم ممكن. 50% من حالات الطلاق بسبب نرفزه الزوج والزوجه على بعض على اسباب بينسوها ويفتكروا كلامهم اللي مش كويس مع بعض. و25% زائد ال 50 بسبب خناقاتهم اهانه واحد للتاني بره البيت قدام الناس. ف75% من الطلاقات يعني من كل 175 واحد بيطلقوا واحده بسبب الغضب. ومش هنسى القصه اللي قراتها كنت اعيط يوم احد الحوادث كنت بقراها. اب جايب صالون جديد دافع فيه دم قلبه لونه ابيض، والاب ده كان عصبي، كان لما اي حد من عياله يغلط كان يرميه باي حاجه في ايده، يخبطه باي حاجه كده من غير ما يفكر. ففي يوم من الايام ابنه الطفل اللي عنده 4 سنين جاب قلم وهو شايف الصالون ابيض، فقام راسم على الصالون. فالاب كان بيصلح حاجه بمفك حديد، قام قايل ابنه وسع بمنتهى السرعه كده، فضربه على صباعه على ايده وعملت له غرغرينه في ايده، الظهر المفك كان ملوث. فراحوا المستشفى والدكتور اضطر يقطع للولد صوابعه. فبعد ما عمل طبعا الاب انهار، بعد ما عمل العمليه الولد شاف ايده كده مربوطه من غير صوابع. قال له يا بابا معلش ممكن ترجع لي صوابعي؟ واوعدك مش هرسم على الصالون تاني. يعني حل لي بقى المشكله دي. انت مدرك الراجل ده اتحطم قد ايه طول عمره؟ فالغضب كلب يتلف اذا افلت. علشان كده ممكن تبقى غضوب واوعى تقول لا ده مش انا. انت ما تعرفش بكره غضبك هيوديك لغايه فين. فالغضب اوله حماقه واخره ندامه كما قال بوذا. فاللي انا عايز اقوله حتى تشوف كل الاديان وكل وكل الاشخاص اللي عندهم خبره في الدنيا يقول لك خد بالك من العصبيه. فالغضب كلب اوعى تسيبه يفلت، احسن يتلف. كسر ما لا يمكن اصلاحه اول ثمن بيدفعه الغضوب. الحاجه الثانيه الفشل في حل المشكلات. بص يا صاحبي هقول لك على حاجه. الانسان لما بيتنرفز نرفزه زياده عقله بيتقفل وبتغيب عنده القدره التحليليه على حل المشاكل. وعشان كده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لا يقضين احدكم وهو غضبان. اوعى تشتغل قاضي، اوعى تحكم في مساله بين اتنين وانت غضبان. ليه؟ عقلك مقفول. فاللي بيحصل لما تلاقي مشاكلك بتزيد ما بتتحلش، انت متنرفز مش عارف تحلها، عمال تقول حلول سطحيه ما بتحلش من الجذر لان عقلك واقف. كما قال سليمان الحكيم اياك وشده الغضب فانها ممحقه لفؤاد الحكيم. بيمسح فؤادك، بيمسح قلبك، بيمسح عقلك، مش عارف تحل. كم بيت اختفت منه ذكريات الحب بسبب قبح الوجوه ومش عارف يحل المشكله، لانه ما بيتعصب ولا هي بتتعصب، بيبرقوا لبعض وبيتنرفزوا وشوش قبيحه بص في المرايه. فبيحصل فشل في تحليل الاسباب بتاعت المشاكل، فيحصل فشل في حل المشاكل فتكبر، والزمن بيعدي فيحصل جفاء. جفاء بين اتنين متصاحبين مع بعض، شله مع بعض، اتنين متجوزين. خد بالك، واحد كسر ما لا يمكن اصلاحه، اتنين فشل في حل المشاكل. لو حاسس ان حياتك مليانه مشاكل انت مسحور بسحر الغضب. فوق من اللي انت فيه. اخر ثمن بيدفعه الغضوب المسحور المخطوف المستلذ بنفسه وهو عصبي هو غلق ابواب المغفره في وشه، كسر اشياء لا يمكن اصلاحها، فشل في حل مشاكله، افسد دنيته. اما الاخره ابواب المغفره، وده مش كلامي، قال صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا. أصحاب الكبائر، أصحاب المصايب، إلا اثنان متشاحنان، اثنين متنرفزين ومتعصبين ومتخانقين ومش عايزين يعتذروا لبعض، يقول رب العالمين أنظر هذان حتى يصطلحا. لما يفوقوا من نرفزتهم نغفر لهم، غير كده أبواب المغفرة مقفولة في وشه. في النار باب كما قال سيدنا ابن عباس، في النار باب لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله. عارف لما واحدة تتنرفز تقول كان يوم اسود يوم ما اتعرفت عليك، ولا واحد يبقى متعصب يقول ده ايه البلا اللي انا عايش فيه ده؟ البلا اللي انت عايش فيه ده اختيار ربنا، ده قدر الله. انت بتشفي غضبك بكلام يسخط رب السماوات والارض عليك. كان يوم اسود يوم ما اتعرفت عليك، واحدة بتقول لجوزها كده، اليوم ده هو اللي ربنا قدره، ايام ربنا سودة معاك. احنا يا جماعة بنتلفظ بحاجات في جهنم باب لا يدخله إلا من شفى غضبه بمعصية الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اتصالحوا، بلاش الفجر في الخصام، لحسن الأبواب تتقفل. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وكل واحد فيهم أنا متضايق أنا متنرفز أنت مش عارف عمل إيه، وأبواب الجنة مقفولة وأبواب المغفرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عشان فخد بالك من المسائل دي. ابن القيم في كتاب الفوائد بيقول ثلاثة أبواب يدخل منهم بني آدم النار، بنو آدم النار: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله، وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. أبواب المغفرة مقفولة، أبواب الجنة مقفولة، أبواب النار مفتوحة. كل ده بسبب واحد عصبي ومش عايز يفك السحر، مبسوط هو متزربن، مبسوط هو صوته عالي، فرحان وهو بيشوح، وهو مسحور، هو عبد، عبد لذة الغضب، عبد لشهوة الغضب، مش قادر يتخلص. آن الأوان بنكسر حاجات مش عارفين نصلحها، فقدنا ذكريات الحب وذكريات العلاقات الجميلة مع أصحابنا بسبب كلب الغضب الذي إذا أفلت أتلف. خد قرار معايا، لازم نفك السحر ده، وربنا المستعان. آمنت بيك. تعالوا مع بعض نفك السحر، سحر الغضب. والعلاج النهاردة هيبقى علاج نبوي نفسي. خليني الأول أقول لكم، علم النفس بيقسم الناس الغضبانة لأربع أنواع من الغضب: نوعين بيسكتوا ونوعين بيهجموا. الوجه المتحجر اللي هو القماص، اللي بيعرف يحتفظ بالنكد والبوز فترة طويلة، بيسموه ترمس النكد. عارف الترمس بيحفظ المية، وبيعرف يحفظ نفسه قافش لمدة كبيرة قوي، اسمه الوجه المتحجر، الستون فيس. وشبهه شوية الهارب، اللي لما يتنرفز يقفل تليفونه ويبعد ومش عايز أكلم حد وما يناقش الموضوع ويسيبوني لوحدي. وفي المهاجم، اللي بيغلط وبيشتم وبيضرب وبيزعق وبيكسر ويجيب التسريحة على الأرض. وفي الساخر، اللي لما يتعصب يقعد يتريق عليك ويمسكك من فوقك لتحتك ويبهدلك، عارف لك همسح بيك الأرض، عارف الكلام ده. الوجه المتحجر اللي هو إذا خاصم فجر ده، والهارب. حل الاتنين دول هو المصارحة، انك لما تتضايق ما تقعدش تمسك النكد. والله انا كنت اعرف حد دايما بيحط لنفسه مدة زمنية للخصام، يعني لو زعلتني اي زعل خصمك اسبوع، طب انت بعد يومين صفيت هكملهم اسبوع. الله، انا خصمك شهر، طب انت بعد 3-4 ايام خلاص هديت، لازم اكمل شهر. ويبقى شايف اصحابه مش هيسلم عليهم، طب خلاص الموضوع خلص، شايف بيكبر الموضوع وقادر يحتفظ، قادر يبقى وجهه متحجر مكشر. الستات والرجاله اللي بيعملوا كده حياتهم نكد جدا يا جماعه، وبينكدوا على اللي حواليهم وبيعلموا اللي حواليهم الجفاء والخصام. فالوجه المتحجر والهارب اللي بيقفل دايما النقاش ويقعد متضايق، حلهم المصارحه. لما في حاجه تضايقك قول، قول مره واثنين وعشرة. البني ادم مخلوق ناقص، فمعلش واحده واحده اللي حواليك هيتعلموا ايه اللي بيزعلك. لكن طول ما انت قماص او بتهرب، عمر ما في حاجه هيتحل، وهتكبر المشاكل وهيتكسر لما بيتصلحش. الوجه المتحجر والهارب. في اتنين كمان: المهاجم، الشخص اللي الناس بتخاف منه عشان صوته والفاظه الجارحه وايده اللي بتتمد ووشه اللي بيبقى شكله قبيح لما بيتنرفز، عارف انت الحاجات دي. الشخص ده لازم يفتكر: يا ابن ادم اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب، فلا امحقك فيمن امحق. افتكر كويس ان هجومك وتكسيرك وضربك وخوف الناس منك، افتكر يوم القيامه هتبقى غلطان وممكن ربنا يغضب عليك. كلنا هنبعث يوم القيامة عندنا غلطات، إلا من شاء الله عز وجل، ويبعث وهو أبيض ما عندوش حاجة، بس البشر كلهم خطائين ورحمة ربنا هي اللي وسعت كل شيء. فافتكر، افتكر واستعيذ بالله لما تتنرفز، بالذات لو كنت مهاجم. استعيذ بالله، لأن الشيطان بيتحكم فيك، يقولك المهاجم هو غول يجري الشيطان منه مجرى الدم من العروق، عبارة عن وحش والشيطان جواه. بص عامل ازاي، وببص في المراية. فحل المهاجم الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي النبي وصى بيها، ودي وصية نبوية ناس كتير مننا بتفرقش معاهم، مش مهتمين بيها. يا عم أعوذ بالله، وهو أصلا ما عندوش يقين إن ده اللي بيهدي، وبيبقى من جواه بيقولها وهو مش مقتنع لو قالها أصلا. زيه بالظبط الساخر، الشخص اللي لما يتنرفز يسخر: امسك عليك لسانك، استعيذ بالله مش تراجيم. انت بتتريق وبتقول كلام ممكن يتكتب لك بيه غضب ربنا، وربما يتكلم العبد بكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا. تريق على حد متنرفز عليه، فتتريق على خلقته او على طريقته او شكله، وده يبقى خلقه ربنا، يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه. فخد بالك، فلو انت وجهك متحجر او هارب صارح، مش احسن من المصارحه. لو انت مهاجم او ساخر، امسك عليك لسانك واستعيذ بالله مش تراجيم. وتعالوا مع بعض نحلم ونرتقي، نرتقي لمرتبه اليقظ. واحنا منك تبعث مع سيد أهل الحلم. مين سيد أهل الحلم بعد النبي؟ طبعا سيدنا عمر، اللي كان في شخصيته فيه قوة لكنه ما كانش يغضب إلا للحق، ولو غضب وحد قال له ما تغضبش يرجع بسرعة. يوم ما واحد دخل عليه بيت الخلافة وقال له يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل، لحكمك عدل ولا بتدينا حتى حقنا. عمر كان بيبذل مجهود كبير عشان يبقى اسمه الفاروق، فتنرفز، حرام عليك انت بتظلمني، ده النبي سماني الفاروق، لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل، مش بتدينا كتير ولا بتحكم فينا. فواحد صاحبه اسمه الحر بن قيس قال له معلش يا عمر ما تتنرفزش، ربنا بيقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني اتعامل بالعفو، وامر بالعرف يعني تعامل باعراف البلد، معلش سامح اللي زي ده واعرض عن الجاهلين، سيب اللي بيقل ادبه. فسكت عمر. قال الحر بن قيس وكان عمر وقافا عند حدود الله، نرفزته محاطة بالدين محاطة بالعقل. خليك زي عمر، ينهر أبيض لو حشرت مع عمر، ينهر أبيض لو جيت ماسك إيدك في إيد عمر لأنك تشبهت بعمر. وإحنا مقام اليقظة من تشبه بقوم حشر معهم. فادعي، ادعي بدل ما تكسر حاجات حلوة في حياتك ما ينفعش تصلحها، ادعي بدل ما بإيديك تقفل أبواب منها يوصل الدعاء والمغفرة بسبب كثرة غضبك، وقول يا رب حافظ لي على قلبي وبلاش أبقى غضوب، وخلي فيك الصفة اللي ربنا بيحبها، صفة الحلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن فيك صفتان يحبهم الله، الحلم والأناه. يا رب املأ قلوبنا بالحلم وشيل من قلبنا سحر الغضب يا رب العالمين. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. آمنت بيك قربت ليك الدنيا سحران، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه جايز باختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب قول يا رب. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته الله جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخل.